أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض الناس إذا قلنا له ليس هناك بدعة حسنة قالوا إن هناك من الصحابة من قالوا في صلاة التراويح إنها بدعة حسنة. صلاة التراويح الحمد لله ما هي بدعة، فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، صلاها بأصحابه، فعلها الصحابة من بعده، إلا أنهم كانوا يصلون متفرقين جماعات، جمعهم عمر على إمام واحد، فالذي يكون بدعة هو جمعهم على إمام واحد بمعنى البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية، جمعهم على إمام واحد. وأما الصلاة التراويح نفسها فهي سنة وليست بدعة. نعم، أحسن الله إليكم صاحب. وجمعهم على إمام واحد ما أحدثه عمر، اجتمعوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى بهم جماعة تراويح، لكنه تخلف عنهم في الأخير خشية أن تفرض عليهم، خشية أن تفرض عليهم رحمة بهم، بعد أن ثبتت السنية وصلاة والجماعة في صلاة التراويح تخلف خشية الفرضية، بعد أن ثبتت السنية في صلاة التراويح ولجماعة جماعة التراويح أيضا، فكله لله الحمد سنة. عمر ما أحدث شيء من عنده حتى يقول لا سنة التراويح بدعة ولا الاجتماع على إمام واحد بدعة، فليس لهم مجال في هذا، لكنهم يغالطون. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.